هل يجوز رؤية الملائكة في الدنيا غير ملك الموت؟ هذه المسألة، رؤية الملائكة في الدنيا، هل المقصود رؤية الملائكة على صفتهم وهيئتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، أم في الصورة التي يتمثلون بها؟ عندنا نص صريح واضح في أن بعض المخلوقات ترى الملائكة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أصوات الملائكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فهذا يشعر بأن الله عز وجل أعطى بعض مخلوقاته قدرة على رؤية الملائكة وكذلك الشياطين. لكن للأسف الشديد توسع البعض في المسألة وتكلموا في يعني الأشعة، أن الملائكة مخلوقة من نور، نعم، ولكن الأشعة التي تخرج منها أشعة فوق بنفسجية، يصعب أو يستحيل أن الإنسان يراها لأنه لا قدرة له على رؤيتها ونحو ذلك. هذا كلام كله في الحقيقة لا ينبغي أن نلتفت إليه، لأن الأصل عندنا هل هذه الرؤية ممكنة أم ليست ممكنة. الظاهر والله تعالى أعلم أنها ممكنة، أنها ممكنة غير مستحيل، ولكن حصلت أم لم تحصل هذه مسألة. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحنظلة لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالجنة كأن رأي عين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء والضياع والأولاد نسينا كثيرا. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لكن ليس في الحديث في الحقيقة إن الملائكة ستصافح هؤلاء بصورتها، قد تتمثل الملائكة بشرا يصافحون، لكن وقد تصافح وتأتي على صورتها. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه بينما هو ليلة يقرأ بسورة البقرة إذ جالت فرس ماتت وتحركت، وكان ابن يحيى قريب منها، قال: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليه فنظرت في السماء فإذا مثل الظل فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراه. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مغفلي إذ جالت فرسي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستدر منهم، لأصبحت يراها الناس ما تستدر منهم. فهذا الظاهر والله تعالى أعلم أنه فيه إشارة لأنها ترى أو يمكن أن ترى على هيئتها. وثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقد كان يسلم علي حتى الكويت، فتركته ثم تركت الكي فعاد، أو يعني كان الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى، يعني مال إلى الأخذ بالأسباب التي يمكن أن يركن إليها المرء في بعض الأوقات، فلم تعد الملائكة تسلم عليه، فلما ترك الكي عادت لتسلم عليه. والحديث صحيح مسلم. هذا كله يعني يفيد أنه يمكن أن ترى الملائكة، لكن الواقع أن الملائكة أجسام نورانية، أن الملائكة أجسام نورانية لطيفة لا يستطيع العباد رؤيتها، خاصة أن الله عز وجل لم يعطي أبصاره القدرة على هذه الرؤية، ولم يرى الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام مرتين في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن مسعود وغيرهما. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه المكانة أو بهذه الفضيلة، فرأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته له 60 ذراعا قد سد الأفق كما جاء في بعض الروايات. ودلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثلت الملائكة في صورة البشر، وهذا ثابت في عدة أحاديث. فقد ثبت أن الصحابة في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة رأوا جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل جاء يعلمهم دينهم، حديث معروف ومشهور. وكذلك رأوا جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب كما في الصحيحين. وفي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى لمريم فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني فتصورت إن هو بشر وهو قد جاء بصورة بشر. وكذلك تمثلت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وروح عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن تتمثل الملائكة بصورة بشر ويراها الإنسان على هذه الصورة، أما على صورتها الحقيقية فلا أعلم أن أحدا رآها على صورتها إلا من سلم المرتين كما أشرت إليه. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله عز وجل كما أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم أن الصحابة رأوا الملائكة يقاتلون معهم عليهم ثياب بيض، ورأى سعد رضي الله تعالى عنه رجلا يلبس ثوبا أبيض وآخر عن يمين السلم وآخر عن يساره يقاتلان معه. وذكر النووي رحمه الله أن فيه إمكانية رؤية البشر للملائكة، لكن المقصود إذا تمثلوا بصورة البشر. والله أعلم.